علي بابا والأربعين حرامي. يحكى أنه في قديم الزمان فتى يدعى علي بابا يمر من أوضاع مادية مزرية، وكان له أخ يدعى قاسم يعمل في مجال التجارة. كان ثريا يعيش حياة مليئة بالسعادة والمال والعز، ولم يكن قاسم يبالي لأمر أخيه على الإطلاق. لم يحاول قط أن يساعده في محنته ولو أن يجد له عملا معه. وكانت لديه جارية تدعى دواح، فكانت اليد الحنونة لقاسم والتي كبرت على يد علي بابا. وبمرور الأيام سافر علي بابا في رحلة قصد البحث عن العمل، فعم عليه الظلام وهو بالصحراء، فقرر النوم إلى أن يطلع الصباح. فذهب وراء صخرة كبيرة، وحينها رأى ثلاثة رجال يتجهون إلى مغارة وسط الجبل. عندما وصلوا إلى الجبل قالوا عبارة افتح يا سمسم. من بعدها انشق الجبل إلى نصفين، فبدأ علي بابا بمراقبتهم بدون أن يلفت النظر خشية أن يقتلوه، إلى أن غادر. وبعدها ذهب إلى الجبل قائلا كلمة نفسها افتح يا سمسم، ففتح الجبل. ففوجئ علي بابا بما وجده من مجوهرات ونقود وذهب، فقام يجمع هذه الكنوز وعاد إلى قبيلته فرحا لتغيير حالته من الفقر إلى الغنى والرخاء. وفي إحدى الأيام أرسل علي بابا دواحة إلى بيت أخيه قاسم بأن يستعير مكياله، وهنا شكت زوجة أخيه في أمر علي بابا لأنه ليس له مال ليكيله فهو فقير، فوضعت له العسل في المكيال حتى يلتصق به الشيء الذي يكيله علي بابا. وعندما عاد المكيال إليها وجدت بأنه ملتصق عليه عملة نقدية، فأخبرت قاسما بالقصة فتحرى عنه وعرف قصة المغارة، وأرغمته زوجته على مراقبة أخيه ليكتشف سر المغارة. وبالفعل عرف مكانها وسمع الكلمة السحرية، فانتظر إلى أن ذهب أخيه علي بابا وتوجه إلى المغارة ليفتحها، فدخل ووجد المجوهرات والذهب. وبسبب طمعه بدأ يقول كل ذلك الكنز لي أنا وحدي، فبدأ يجمع ويجمع حتى وصل الرجال فقبضوا عليه. ولما سألوه كيف علم بالمكان روى عليهم القصة كاملة، ومن ثم أرشدهم إلى بيت علي بابا فتنكروا على أساس تجار، وكان قاسم معهم. فتوجهوا إليه حاملين بعض الهدايا التي كانت عبارة عن 20 قدرا مملوءة بالزيت. استضافهم علي بابا في منزله وأمر الخدم بأن يعدوا لهم الأكل وهو لا يعلم أن أخيه من بينهم. فلما أرادوا أن يروا ما الموجود بالهدايا وجدوا 4 قدور بها 4 لصوص. ولما أخبرت دواحة علي بابا بذلك أمرها بأن تترك حجرا على كل قد حتى لا يستطيع الخروج منه. فنال كل منهم جزاءه ومعهم قاسم. ومن بعدها تزوج علي بابا بدواحة وعاشا حياة مليئة بالفرح والغنى.